بينهما ويوم تقوم الساعة

اتبع الذين ظلموا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أيها الإخوة المسلمون، وهكذا استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الروم، تلاها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الراشدين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.